المطلق ما كان عمومه شمولي أما العام ما كان عمومه شمولي أما المطلق ما كان عمومه البدلي. توافقون؟ صحيح؟ نعم. يقول العام يخصص والمطلق يقيد، يدخل التقييد والآخر يدخل التخصيص. قلنا ما دل على لفظ ما دل على على على شيء شائع في جنس ولم يقيد شيوعه بتقييد تعريف آخر. عيد المطلق. المطلق ما دل على فرد شائع في جنس لم يقيد في جنسه. في جنسه لم يقيد شيوعه بلفظ بقيد لفظي. هواري. هو ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. طيب عندنا محترز في التعريف، اذكر يوسف. خرج بقول ما دل على حقيقه العام لانه دل على العموم. والمطلق يدل على شيء على مطلق على شيء على مطلق الحقيقة، صحيح؟ هل هناك محترز آخر أنت؟ نعم، خرج بقولنا بلا قيد المقيد. المقيد هو ما دل على حقيقة بقيد. بعض الصيغ في النصوص يا صهيب تأتي تفيد الإطلاق، أذكر. فتحرير رقبة المؤمنة. أنا سألتك بعض الصيغ، ما قلت لك مثال. هشام اسماعيل ما فيه. حمزه هذه الصيغه النكره في سياق الاثبات كقوله تعالى تحرير الرقبه. تحرير الرقبه تحرير الرقبه هي ثبت نفسك. اي هذه الصيغه الرقبه نكره في سياق جاء في سياق الاثبات فدل على ان هذا مطلق. مثال آخر. إن الأمر قصر فيه الإطلاق أصلا. مثاله. هذه فتح لي رقبة هذا جاء أمر بسياق الخبر. لا هذه نكرة في سياق الأمر. الأمر نريد أمر خال من النكرة. الأمر الخالي من النكرة يفيد ماذا؟ مثاله أنت. النكرة في في في. أمر خال من النكرة يفيد الإطلاق. يزيد فيه نكرة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المراد الأمر بالإحسان. أوجدوا أجيبوا أوجدوا إحسانا. طيب المطلق هذا عرفنا به الآن. المقيد أنت. مقيد هنا في صيغة الخبر. نعم. المقيد هنا هو ما دل على حقيقة بقيد. وهو المقيد ضد المطلق. وهو في اللغة. هو ما جعل في قيد من بعيد ونحن والصلاح هو ما دل على الحقيقة بقيد. توافقون؟ دل على الحقيقة بقيد. مثاله قول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. أين التقييد؟ لا لفظ مؤمنة صحيح. النصوص الشرعية منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، كيف يجب التعامل معها؟ كمال. إذا ورد نص مطلق ولم يأتي دليل يقيد فإننا نحمل المطلق على إطلاق. مثاله. فتحير رقم. خطأ. خطأ. نعم. قوله تعالى في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فهنا جاء صيام ثلاثة أيام في الحج أنا لم يشترط فيه التتابع،